إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر مجلس تعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول كتابي شرح كتاب البيوع وباب شروطه وما نهي عنه منه. قال: وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث 15 بعد 800، وهو الذي عنون له الشارح بقوله نهي البائع عن التصرية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصر الإبل أو الغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. اتفق عليه. ولمسلم فهو بالخيار 3 أيام. وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صاع من طعام لا سمراء، قال البخاري والتمر أكثر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاع، رواه البخاري. وزاد الإسماعيلي من تمر. هذا طبعا معروف أن الغش والتدليس منهي عنهما، وبعض أهل العلم يفرق بين الغش والتدليس. فالتدليس أن يظهر السلعة، أن يعمل يعني البائع عملا يظهر به السلعة أحسن وأفضل من حقيقتها، هذا يسمى تدليسا. وأما الغش فإن له صورا، منها خلط الرديء بالجيد، ومنها أيضا كتمان العيوب. كتمان العيوب، وقد يتداخلان، يعني قد يحصل تداخل بين هذين. فمثال التدليس يقولون: تسويد شعر الجارية وتجعيده حتى تظهر أصغر من سنها الحقيقي مثلا، هذا يسمى تدليسا. وكذلك منه ما في هذا الحديث، وهو يدخل في الغش بالمعنى العام، وهو أنه التصرية هي ربط ضروع بهيمة الأنعام ليجتمع اللبن في ضرعها فيتظهر بأفضل من حقيقتها، حتى يظن المشتري أن هذا عادة لها كل يوم، أنها تنتج مثل هذا اللبن، أو يجتمع في ضرعها مثل هذا اللبن. وهذا لا شك أنه تدليس أو غش لا يجوز، وخداع. وعلى هذا يكون له هذا محرم من جهة الحكم التكليفي، ومن جهة الحكم الوضعي فإنه يصح، ولكن يكون للمشتري الخيار إن شاء إذن، لأن ثمة فرقا بين إظهار السلعة بأفضل من حقيقتها ومجرد كتمان العيب. فهنا هذه التصرية من باب إظهار السلعة بأفضل من حقيقتها، وكلاهما محرم لا يجوز، وقد يتداخلان كما أسلفته. طيب، إذن قد يتداخل الغش مع التدليس. طيب، ما الحكم؟ هذا الحكم التكليفي قلنا حرام، هذا محرم، لكن على الحكم الوضعي ما هو؟ حرام طبعا على البائع، وأما المشتري فإنه مخدوع. وما هو الحكم الوضعي لهذا العقد؟ هذا العقد صحيح، لكن مع إثبات الخيار للمشتري، لأنه تضرر بهذا التدليس أو الغش، فهو بالخيار 3 أيام. إن شاء أمضى العقد بعد أن يعرف حقيقة لبنها، إن رضي فالحق له، فيعني لا بأس بذلك، وأمسك ويمسكها ولا شيء له ولا عليه، وإن أبى فإنه يردها وصاعا من تمر. هذا الصاع من تمر في مقابل ماذا؟ في مقابل اللبن الذي كان في ضرعها يوم أن اشتراه. هو نحن عندنا لبنان، أو اللبن الذي يعني في هذه المسألة قسمان: قسم هو اشتراها به أصلا معها، هو الذي كان في ضرعها وقتما عقد العقد عليها، وقسم آخر هو يعني هو الذي نشأ في ضرعها بعد أن اشتراها وبعد أن كانت عنده. هذا الثاني لا ضمان عليه فيه، لأن الخراج بالضمان كما سيأتي معنا، يعني أنها لو تلفت في ذلك الوقت لكان غرمها عليه، والغنم بالغرم. فاللبن الذي نشأ بعد العقد حتى لو ردها هو له، لأنه كان ينفق عليها في ذلك الوقت، ولأنها لو تلفت لكانت من ضمانه، فحينئذ هذا اللبن الثاني هو له أصلا، فهذا صاع ليس في مقابله، إنما هو في مقابل اللبن الذي أصلا كان في ضرعها وقتما اشترى، لأنه إذا أراد أن يردها فالأصل أن يردها كما أخذها، ليس كذلك؟ فينبغي له أن يردها وفي ضرعها مثل اللبن الذي أخذها معه أو أخذه معها. وهذا اللبن لا نستطيع تقديره بالضبط، يعني لا نستطيع أن نجزم بأنه كذا أو كذا أو كذا. فقطعا للنزاع الشارع جاء بشيء قريب من اللبن، من حيث إنه قوت وفيه يعني حلاوة ويسد مسد يعني أكثر من شيء وكذا، فجعله قطعا للنزاع هو المردود. وسيأتي للشارح أن كثيرا من العلماء قالوا إن تراضيا على غيره من طعام البلد مثلا جاز ذلك، لأن الحق لهما، من الحق لهما، لكن إذا في خصام يكون تمر. هذا ومذهب جمهور العلم أخذوا بهذا الحديث على ظاهره، خلافا للحنفية رحمهم الله، والذين يعني قالوا هذا الحديث مخالف للأصول. ما هي الأصول؟ الأصول أن المثلية يضمن بمثله، والقيمية يضمن بقيمته، واللبن من باب المثليات، هذه قاعدة الشريعة. فالأصل أن اللبن يرد بمثله، يرد بلبن يعني، لا يرد بتمر. فنقول حتى هو الأصل، حتى لو كان نصا صريحا عاما ثم جاء تخصيص له لأخذ بالخاص، فكذلك هنا القاعدة هذه تخصص بهذا الحديث من جهة، ومن جهة أخرى النظر أيضا تابع طبعا في حال كونه تابعا للأثر في هذا أيضا يدل على هذا، لأن مسارح النظر واسعة ليس لها آخر، فالأصل أن يتبع النص. لكن يمكن أن يقال حتى من جهة النظر إن هذا اللبن لا ينضبط ولا نستطيع أن نعرفه، سيؤدي إلى الخصام، فإذا قدرناه بشيء هذا يقول لا كان أكثر، وهذا يقول كان أقل وكذا وكذا. فحسما للنزاع الشرع جاء بتقديره بنوع آخر منضبط وبحد معين، لأنه لم يقل إذا كان محفلا بكذا أو بكذا أو بكذا، لا، الجميع بصاع من تمر. إذن هذا الأمر فيه قطع للنزاع، والأصل أن القياس والعقل والنظر يلجأ إليه في فهم النص، أو إن لم يرد نص أصلا في المسألة. أما إذا ورد النص فكما يقولون إذا حضر الماء بطل التيمم، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، هذا هو الأصل. وقد تجرأ بعضهم فقال أبو هريرة ليس بفقيه، ولهذا يعني تكلموا في روايته لهذا الحديث باعتبار أنه يمكن أن يكون فهم المعنى على غير وجهه مثلا، وهذا باطل. ولهذا وهذا السر والله أعلم في إراد الحافظ ابن حجر تبعا للبخاري هذا الأثر الموقوف لابن مسعود بعد حديث أبي هريرة، لأن ابن مسعود من أفقه الصحابة من جهة، ومن جهة أخرى هو إمام أهل الكوفة في الفقه، ففيه رد على الكوفيين وعلى بعض الكوفيين الذين لم يأخذوا بهذا الحديث من الحنفية وغيرهم، لأنه كأنه يقول إذا كنتم تتهمون أبا هريرة بهذا فما جوابكم في قول ابن مسعود، وهو أولا من أعظم فقهاء الصحابة، وثانيا وأصلا لا يصح، نحن لا نسلم أن أبا هريرة ليس بفقيه، بل هو من فقهاء الصحابة، لكن حتى على يعني سبيل التنزل والفرض، ماذا تقولون في أثر ابن مسعود وهو إمامكم في الفقه؟ فبان بهذا أنهم وإن ادعوا يعني متابعتهم لابن مسعود وكذا في بعض المسائل، بان بهذا أن الحجة قامت عليهم. وقول الحافظ ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام، هذه الرواية تعين وتقيد الإطلاق الذي في قوله فإنه بخير النظرين، يعني لا تصر، إذن هذه الألفاظ لا تصر على وزن لا تزكوا إذا أردت أن تضبطه، بل هو على وزن لا تصلوا، والراء واللام أخوان أو أختان، لكن لا تزكوا لأنه متعدي ولهذا يضبطونه به. فإذا أردت أن لا تنسى فاضبطه تصلوا تزكوا هكذا، هذا مثله، لأن كثيرا من الناس يخطئون في ضبط هذه الكلمة، صر يصري تصرية كما مثل صلى مثل زكى يزكي تزكية. الإبل والغنم هذا على خرج مخرج الغارب كما سيأتي، وإلا فالبقر وغيرها مثلها، وقد أشار البخاري كما سيأتي لهذا في ترجمته. فمن ابتاع فمن اشتراها بعد تحفيلها مثلا وتصريتها فإنه بخير النظرين، يعني ينظر خير الأمرين بالنسبة له، لأن من خير، عندنا قاعدة فقهية مهمة وهي من خير لمصلحة نفسه فتخيره تخير تشهن، يعني كما يريد هو، يريد هذا يريد هذا، هذا أمر يرجع إليه لأن الحق له. وأما من خير لمصلحة غيره فتخيره تخير مصلحة، كل من خير لمصلحة غيره كالإمام السلطان مثلا في مصالح المسلمين، وكولي اليتيم، وكولي المرأة في الزواج نكاح، وكذلك واقف ناظر الوقف، وكذلك الوصي، وكل هؤلاء يخيرون تخير مصلحة. لا يجوز لهم أن يقول والله أنا هذا الذي يعجبني، لا ما في يعجبني، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فلا يجوز فعله إلا ما هو أصلح وأحسن في النظر. وأما إذا كان الأمر إليك أنت ليس لمصلحة غيرك، وإنما خيرت أنت مثل خصال الكفارات مثلا التي فيها تخير مثل خصال اليمين، إذا أردت أن تطعم أو تصوم، عفوا إذا أردت أن تطعم أو تكسو أو تعتق إذا كان العتق متاحا، فهذا يرجع إليك، هذا يرجع إليك، انظر ما يناسبك مثلا. وهنا أيضا هذا أمر إن أحببت رغم أنك خدعت أن تحتفظ بي، قلت خلاص ماشي، ما يعني لا بأس باللبن الحقيقي الذي ينتج منها وقد رضيت، فهذا لك، هذا لأنه لمصلحتك أنت، أنت لك أن ترضى ولك أن تفسخ إن شئت، تقول لا والله أنا أرجع إلي مالي وأنا سأرجع إليك هذا هذه البهيمة ومعها صاع من تمر بعد أن يحلبها، فيتبين يعني ما إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر، اتفقنا. ولمسلم فهو بالخيار 3 أيام، هذا يحدد مدة الخيار وأنها ليست مفتوحة. وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صاع من تمر، وهذا طبعا نستفيد منه أن الخلل إذا كان بسبب غش أحد الطرفين أو كذا، فإنه قد يقال حتى في الصور التي لم ترد فيها النص، قد يقال إنه لا يقال بفساده وإنما يقال بصحته، ويخير ويخير الذي تضرر. ورد معها صاع من طعام لا سمراء، قال البخاري والتمر أكثر، يعني أكثر الروايات جاءت بتحديد الطعام، بتحديد التمر لا بعموم الطعام، وهذه رواية لمسلم والبخاري علقها وذكرها تعليقا وعلق عليها بهذا الكلام التمر أكثر. وعن ابن مسعود من اشترى شاة محفلة أي مملوءة الضرع بهذه الطريقة، حفلها يعني صراها، ومنه الحفل والحافلة وما إلى ذلك، كل هذا يدل على الامتلاء، فردها فليرد معها صاع، زاد الإسماعيلي من تمر. وقد استدرك الشارح على ابن حجر في قوله زاد الإسماعيلي، قال بل هذه الرواية موجودة في البخاري في موضع آخر صريح، وهذا فيه رد كبير على من أبى الأخذ بالتمر بالحجج التي تقدم ذكرها. ولهذا لما ذكر صاحب المراقي هذا صفات الراوي قال ردا على بعض ما ذكره أهل المذهب المالكي أيضا، مع أن المالكية في الجملة يعني مذكورون بأنهم أخذوا بهذا الحديث، قال من ليس ذا فقه أباه الجيل وعكسه أثبته الدليل، يعني أن الجيل من المالكية ومن أصحاب الناظم أبوا رواية غير الفقيه، قال وعكسه أثبته الدليل، يعني الدليل أثبت أن ولو لم يكن فقيها فإنه يأخذ بروايته لقوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه إلا من هو أفقه، وهذا تنزل، وإلا فأبو هريرة من فقهاء الصحابة عنده من العلم الكثير. الكلام عليهما من وجوه، قال الشارح الوجه الأول في تخريجهما، أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، لاحظ أنه ذكر البقر أنها لم تذكر في النص، وهذا من تفقهه رحمه الله، لأن البقرة لم تذكر هنا لأنها الغالب، الغالب على عليه. أما حديث باب النهي أن لا يحفل الإبل والبقر، يعني العرب غالبا عندهم الإبل والغنم وليس عندهم البقر، وكل محفلة، قال ضبطها صاحب فتح الباري وكل محفلة، يعني لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال هو عبد الرحمن بن هرمز معروف، قال أبو هريرة أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديث، أخرجه مسلم من طريق داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه، وأخرجه أيضا من طريق سهيل عن أبي صالح السمان، يعني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مسراة فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاع من تمر، هذه الرواية التي فيها 3 أيام، وهناك رواية أخرى أيضا فيها 3 أيام. قال وأخرجه أيضا من طريق أبي عامر العقدي أنه قال حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اشترى مصرات فهو بالخيار 3 أيام كذلك وافقه، لكن قال فإن ردها رد معها صاع من طعام لا سمراء. وعلقها البخاري فقال وقال بعضهم عن ابن سيرين صاع من طعام هو بالخيار 3 إلى آخر كلامه، كأنه يقصد والتمر أكثر كما تقدم. وأما أثر ابن مسعود رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري في الباب المذكور بعد حديث أبي هريرة من طريق معتمر أنه قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود عن قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يعني موقوفا عليه من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاع من تمر. في الحقيقة ابن مسعود معروف بالتورع في الرفع، معروف بالتورع في الرفع، وقد يقال إن هذا مما له حكم الرفع، لأن التحديد بصاع من تمر كما يعني قال القائلون إنه يعني هذا التحديد صعب أن يأتي بالاجتهاد، خاصة أنه وافق الحديث مرفوعا حديث أبي هريرة، فلعل ابن مسعود كان سمعه لكنه تورع عن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هي عادته في كثير من المواضع. قال وقول الحافظ وزاد الإسماعيلي من تمر، هذه اللفظة موجودة في سياق البخاري كما تقدم وليست من زيادة الإسماعيلي، يقصد يعني ليس لم ينفرد بها الإسماعيلي، لا يقصد أن ينفي أن الإسماعيلي خرجها. طبعا الإسماعيلي يا إخوة له مستخرج، مستخرج على صحيح البخاري، ولهذا يقولون مثلا زاد الإسماعيلي يعني وكذا كما قال الحافظ العراقي واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوي واجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما. فهذا يعني من فوائد المستخرجات هذه الزيادات. طيب قال لأنها تكون من مخرج الصحيح في الجملة، لكن طبعا يحتاج إلى نظر في الإسناد إلى أن وصل إلى صاحب الصحيح ونظر في العلل وما إلى ذلك. قال وقد أخرجه البخاري أخرج البخاري هذا الأثر مرة أخرى وليس في هذه اللفظة، فلعله رحمه الله استحضر هذا الموضع وغاب عنه ذاك فظن أنها من زيادة الإسماعيلي، أي والواقع أنها موجودة في لفظ في موضع آخر في الصحيح. قال ولم يظهر لي غرض الحافظ من إيراد أثر ابن مسعود رضي الله عنه إلا أن يقال إنه قصد به الرد على من اعتذر عن العمل بحديث أبي هريرة بأنه لم يكن في مستوى غيره من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، فلا يأخذ بما رواه مخالفا للقياس الجلي، وأحال هنا إلى المبسوط وهو من السرخسي من الحنفية وإلى فتح الباري كما سيأتي، وهذا كلام قد آذى فيه قائله به نفسه ولم يذي أبا هريرة يعني. وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه، فإن هذا الحكم لم ينفرد به أبو هريرة رضي الله عنه، فقد رآه غيره كابن مسعود رضي الله عنه، مما يدل على أنهما جميعا يستضيئان بنور صادر من مشكات النبوة. هذا فيه إشارة إلى احتمال أثر ابن مسعود للحكم برفعه مرفوع من جهة المرفوع حكما، ولعل الحافظ تبع البخاري في ذلك، وكلامه في الفتح قد يستفاد منه ما تقدم والله تعالى أعلم. الوجه الثاني في شرح ألفاظهما قوله لا تصروا بضم أوله وفتح ثاني بوزن لا تزكوا، يقال صر الشاة يصريها تصرية فهي مصرات، مثل غذى الطفلة يغذيها فهي مغذات، والتصرية معناها الجمع، تقول صريت الماء في الحوض وصريته بالتخفيف إذا جمعته، والمراد هنا حبس اللبن في ضرع الإبل والغنم حتى يجتمع، وجاز بعضهم فتح التاء وضم الصاد وتشديد الراء، يعني لا تصر من الصر بمعنى الشد والربط، وظاهر كلام النسائي في ترجمته يشير إلى ذلك أن منها الصرة صرة المال. قوله الإبل والغنم، الظاهر أن ذكر الإبل والغنم دون غيرهما خرج مخرج الغالب فيما كانت العرب تصريه وتبيعه تدليسا وغشا، لأن البقر قليل في بلادهم وغير الأنعام لا يقصد لبنها غالبا، فلم يكونوا يصرون غير الإبل والغنم، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، وعلى هذا فالبقر داخل في الحكم، ولهذا ذكر البخاري البقرة في الترجمة مع أنها لم تذكر في الحديث كما تقدم، وهذا من فقهه رحمه الله. قوله فمن ابتاعها أي اشتراها، قوله طبعا، وهذا وغيره مما يدل على بطلان مذهب يعني الظاهرية، اللهم إلا أن في مثل هذا يعني إلا أن يقال قد يقولون يؤخذ من عمومات النصوص النهي عن الغش عموما يعني، نعم قد يقولون هذا نأخذه لكن ليس بالقياس إنما بالعمومات، وعلى هذا لا يكون مشكلا على مذهبهم رحمهم الله. قال فمن ابتاعها اشتراها، قوله بعد ظرف مبني على الضم لأن المضاف إليه محذوف أي ونوي معناه يعني، والتقدير بعد التصرية قوله فهو بخير النظرين أن يختار أحد الرأيين، إن شاء مسكها يبقى في ملكه، قوله إن شاء ردها صاع من تمر بنصب صاع عطفا على الضمير في ردها، ردها وصاع بدليل رواية مسلم رد معها صاع، لكن لا بد من تأويل الفعل بفعل مناسب. لماذا؟ لأن لو العطف على نية التكرار عامل، لو قلنا ردها وصاعا أي ردها ورد صاعا، هل الصاع مردود؟ هي مردودة لأنها ذهبت ثم رجعت، لكن هل الصاع مردود؟ إذا كان الرد بمعنى أنه ذهب وجاء فليس كذلك، ولهذا قال هذا يكون من باب قول الشاعر علفتها تبنا وماء باردة، أي علفتها وسقيتها ماء بارد، لأن الماء لا يسمى علفا ولا يقال علفتها ماء، فلهذا هذا باب معروف عند أهل العربية أنه يقدر ما يناسب، يقدر ما يناسب أو يضمن الفعل مثلا ذاك معنى عاما، المهم أنه يوجه بمثل هذا، أي ردها وأعطى صاع من تمر لأنه يصدق عليه أنه ردها هي يعني المحفلة، لكن ما رد صاعا وإنما أعطى ابتداء لأنه لم يكن عند ذاك ثم رده. قوله وقد يكون إشارة إلى أنه بدل المردود وهو اللبن، لكن أيضا يعني كما قال قوله من تمر سواء كان التمر قوتا لذلك البلد أم لا، ولو لم يكن قوتا يعني يمكن أن يأتي به، هكذا قال وخصه بالتمر لأنه كان غالب قوتين في ذلك البلد، استمر حكم الشرع على ذلك وقدره الشرع بمقدار صاع من تمر لا يزيد ولا ينقص لقطع الخصام والنزاع، هذا هو، وترك التقدير ذلك إليهما بادعاءات متعددة، وهذا الصاع عوض عن الضرع في عن اللبن في الضرع حال البيع، هذا هو ليس اللبن الآخر الذي نشأ بعد البيع. قال وإنما لم يجب مثل اللبن ولا قيمته، بل وجب صاع في القليل والكثير ليكون ذلك حدا يرجع إليه ويزول به التخاصم، هذه المصلحة يعني الحكمة التي التمسها بعض العلماء، وقد يكون في مكان لا تعرف فيه قيمة اللبن وقد يتلف اللبن ويحصل التنازع في قلته وكثرته، فقطعا للنزاع حدد صاع من تمر. قوله لا سمراء، السمراء هي الحنطة الشامية، وذكر العيني أنها أغلى ثمنا من البر الحجازي، ومعنى نفيها أنه لا يلزم أن يعطي الحنطة لأنها أغلى من التمر في الحجاز، وإنما يكفي الطعام الذي هو غالب قوت البلد وهو التمر، لا يلزم يعني الذي يلزمه التمر، لكن سيأتي أنه إذا تراضيا فإن كثيرا من العلماء يجيز ذلك برضا الطرفين، لأن هذا من باب المعاملات وليس من باب التعبديات، ولأن الحق لهما. قوله والتمر أكثر، أي إن الروايات قد اختلفت فيما رد عن المصرى، والروايات التي تنص على التمر أكثر عددا من الروايات التي لم تنص عليه صاعا فقط مثلا، أو أبدلته بذكر الطعام، وهذا الذي يريده الله أعلم، أبدلته بذكر الطعام لأن الطعام عام قد يدخل فيه الشعير البر الكذا، فقال لك لا أكثر الروايات ناصة على التمر، فقد يقول لو قال قائل هذا من باب ذكر بعض أفراد العام بما يوافق العام كما تقدم، لأن التمر مفهومه مفهوم لقب، فما الجواب؟ الظاهر أن البخاري يرى أنها يعني حتى من جهة ثبوتها أصلا في إشكال، وليس المقصود، بعض الناس لا يفهم كلام الأئمة لأنه يتعامل معهم بمنهج المعاصرين الذين يتوسعون في قبول الروايات إذا كانت أسانيدها ظاهرها الصحة، ولا ينتبهون إلى العلل التي يعلل بها الأئمة، فيفهمون على حسب ما تعتاد عليهم فيردون عليهم، مثلا يقولون هذا لا وهذا ليس بجيد من البخاري مثلا، يقولون لأن طعام هذه ليس من باب تقييد المطلق بل هو من باب ذكر العام والخاص، ويذهب في وادي آخر البخاري يتكلم عن الثبوت وهو يتكلم عن لأن هذا إنما يؤخذ به بعد أن يثبت أصلا، أما إذا كان معلولا فإنه، لكن هؤلاء لأن كثيرا منهم لا يعرف علم العلل ويؤولها بتحريفات يجعل العلة يعني يكاد لا يقول بالتعليل، وإن كان هو في الظاهر في النظر يقول به، لكن في التطبيق المتأخرون توسعوا في رد العلل لأنهم سلكوا منهج الفقهاء الذين يعني ينظرون إلى ظواهر الأسانيد أكثر من مثل هذه العلل، فلاهم فهموا كلام الأئمة ولا تأدبوا معهم، راحوا يردون عليهم بسبب عدم فهمهم لكلامهم. طيب قال قوله محفلة بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الفاء الموحدة، يقال حفل اللبن في الضرع اجتمع، وضرع حافل أي عظيم، واحتفل القوم كثر جمعه، هذا هو معنى احتفل في الأصل، ليس كما يستعمله الناس الآن. الآن هذا يعني نوع من التضييق للمفهوم، يعني أنه اجتماع خاص، ومنه سمي المحفل بهذا الاسم. يعني الوجه الثالث، الحديث دليل عن النهي عن تصرية اللبن في ضروع بهيمة الأنعام عند إرادة بيعها، وقد ورد التقييد بذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي: إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها. قال جوز اللقحة وأيضا اللقحة، وهي الناقة القريبة العهد بالنتاج، فلا يحفلها. هو الشيخ يريد هنا أن الربط ليس ضارا إلا يعني لا لا لا يجوز في حالة البيع، لأن فيه خداعا. أما إذا كان إنسان في خاصة ملكه يصر الإبل والغنم فليس هو مقصودا بهذا الحديث. هذا الحديث وإن ورد لفظ عاما لا تصر الإبل والغنم، فالسياق يدل على أن المقصودة في سياق البيع. وجاء في رواية أخرى صريحة عند النساء يقول لك: إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة الناقة يعني فلا يحفلها. على هذا إذا لم يبيعها فليحفلها إن شاء على حسب ما تقتضي مصالحه. وسيذكر هو أن بعض العلماء منعوا من التصرية ولو لم يكن بيع، بناء على أنها تضر بالبهائم، والآخرون قالوا هذا ليس ضررا مؤثرا، يعني هذا شيء يسير لمصلحة فما في بأسه. قال ولهذا قال: أما التصرية لا للبيع، وإنما ليجتمع الحليب للولد أو لعياله أو لضيف، مثلا قد يكون عنده مناسبة يأتيه قوم من الناس فيصري إبله استعدادا حتى يكون اللبن كثيرا، هذا لمصلحة وليس ولا يريد أن يخدع به أحدا. قال: فأجازه قوم ومنعه آخرون، فمن منعه علل ذلك بما فيه من إيذاء الحيوان، ومن أجازه عمل بالنص المذكور آنفا بمفهوم المخالفة: إذا باع أحدكم الشاة فلا يحفلها، مفهومه إذا لم يبيعها فليحفلها إن شاء بس. قال: فإنه يقتضي أن التحريم مختص بالنص المذكور آنفا، فإنه يقتضي أن التحريم مختص بحالة البيع فيجوز فيما عداها. وأجاب عن التأذي بأنه يسير لا يحصل منه ضرر مستمر، فيغتفر لأجل المصلحة المتعلقة به، كما يغتفر تأذي الدابة في الركوب والحمل، لكن إن طالت المدة حرم لتحقق الضرر. والحكمة من تحريم التصرية ما فيها من التدليس والتغرير بالمشتري، حيث يظن أن هذا اللبن عادة لها، فهو من الغش والكذب وأكل أموال الناس بالباطل، هذا واضح. الوجه الرابع، الحديث دليل على أن بيع المصرات على صحة بيع المصرة، هذا الحكم الوضعي الآن ليس التكليفي، وهذا مجمع عليه، وذلك لقوله: الرضيع يمسكها. لأن إثبات الخيار فرع عن تصحيح البيع، إثبات الخيار فرع عن تصحيح البيع. لو كان البيع باطلا لا لا لا يثبت فيه الخيار، لأن الباطل لا يقره الشرع، فلما أقر الشرع البيع دل على صحته. هذا هو الوجه الخامس، الحديث دليل على ثبوت الخيار لمن اشترى بهيمة مصراة بين إمساكها وردها، وذلك إذا علم بالتصرية سواء علم قبل الحلب أو بعده، وإنما ذكر الحلب قيدا في قوله بعد أن يحلبها، لأن التصرية لا تعرف غالبا إلا بعد الحلب، أي فلا مفهوم له لأنه خرج مخرج غالب. هل بعد أن يحلبها يعني لا بد أن يحلبها، ولا لو البائع ندم مثلا فنجاه وقال: يا فلان هذه أنا اعترفت أنني قد حفلتها، هل يكون له الخيار أو لا؟ يكون له الخيار طبعا، ليس المقصود بعد أن يحلبها هذه بتنقيح المناط، المقصود بعد أن يعلم أنها مصرات. ولو علم قبل الحلب بطريق أخرى كشهادة عدل أو اعتراف بائن، إذا واحد قال: أنا والله رأيته يصريها مثلا، أو هو بنفسه جاء واعترف، خير المشتري بين الإمساك والرد ولو لم يحلبها، وخياره يمتد 3 أيام منذ علم بالتصرية، وهذا مذهب الجمهور مستدلين برواية مسلم أنه حدد فيها 3 أيام، ولا يلزمه أن يرد على الفور، يعني خلافا لمن قال بهذا. والقول الثاني أن الرد بالتصرية فوري لقوله: فهو بخير النظرين، يعني الرواية المطلقة، لأن الفاء تدل على التعقيب من غير تراخ، ولقوله: إن سخطها ردها، كذلك ظاهره أنه بعد السخط مباشرة يردها، وقياسا على سائر العيوب، لأن العيوب إذا علم بها ثم أمسكها زمنا فقد يسقط خيار العيب. وهذا قول لبعض الشافعية، ذكر النووي أنه هو الأصح عندهم، وأجابوا عن التقييد ب3 أيام بأنه محمول على ما إذا لم يعلم التصرية إلا في 3، لكون الغالب أنها لا تعلم قبل مضي هذه المدة لجواز نقصان اللبن باختلاف العلف ونحو ذلك، ولكن لو علم بالتصرية قبل 3 فعليه أن يرد. يعني أول رواية 3 أيام قالوا هذا إذا لم يعلم إلا في 3 أيام، لأنه قد يحلبها اليوم الأول يقول له: والله لعل تغير المكان والعلف أو كذا له دور، ربما يعني ما زالت لذلك لم تدر اللبن، فالمرة الثانية والثالثة حتى يتأكد أن هذا اللبن هذا هو مقداره الدائم، وأن الأول كان غشا له أو كان تدليسا عليه. وهذا يعني فيه نظر، هذا فيه نظر. قالوا لكن لو علمها من أول يوم وجب عليه أن يردها فورا وإلا سقط خياره، هذا كلام الشافعية في الأصح عندهم، وهذا فيه نظر. والقول الأول أرجح قول الجمهور أنه له خيار ثلاثة أيام، له فرصة، لأن رواية له الخيار ثلاثة أيام مقدمة على الإطلاق في قوله وإن سخطها ردها من باب حمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم والسبب. وهذا مثال لطيف لا يذكر في الأصول كثيرا، يمكن أن يقيد من هنا ينقل هناك. ولو تتبعنا مثل هذه الأمثلة لوجدنا الكثير والكثير في التفسير وشرح الأحاديث، يعني كثير من الأمثلة الغزيرة للأصول. قال الوجه السادس، ذهب الجمهور، هذا يبين أهمية علم أصول الفقه جدا في مثل هذه الأمور. الوجه السادس، ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أن المشتري إذا رد المصرات على البائع رد معها صاعا من تمر عوضا عن اللبن الذي كان في ضرعها وقت البيع سواء كان قليلا أو كثيرا ولو تراضيا على غير التمر من طعام البلد جاز، لأن الحق لهما هذا. أما اللبن الحادث بعد العقد وهي عند المشتري فلا يرد عنه شيئا، الحديث الآتي خرج بالضمان، فبما أن ضمانها كان عليه فخراجها له في تلك المدة، فهي لما كانت في ضمان المشتري لو تلفت صار لبنها له في هذه الأيام. والقول الثاني أنه لا يرد شيئا للمشتري اللبن بدل علفها، ونسب الحافظ هذا القول لأكثر حنفية واعتذروا عن الحديث بأعذار لا حاجة لشغل الأوقات والأوراق بها، ومنها أن الحديث مخالف لقياس الأصول، هو أن اللبن مثلي فيضمن بلبن مثله والضمان يكون بقدر المثل، وهذا ضمن بصاع مطلقا قل اللبن أو كثر. وقد سبق الجواب عن هذا، وأن مصلحة قطع النزاع قدمت في هذه الصورة على مسألة معادلة المضمون يعني ما للضمان يعني أو لما ضمن به. وهذا مردود، فإن الحكم برد الصاع ثابت بالسنة، والسنة أصل، والقياس مردود إلى الكتاب والسنة، لأن القياس إذا فاسد النص فهو فاسد الاعتبار، والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل منوع. فالسنة أصل والقياس فرع، فكيف يرد الأصل بالفرع؟ ثم إن الحديث الصحيح أصل بنفسه، فكيف يقال إن الأصل يخالف نفسه؟ الله تعالى أعلم. الشيخ رد عليه من جهة يعني مخالفته للأثر، وقد بينا وجه الرد عليه من النظر أيضا، ودائما مسارح النظر واسعة، ولهذا الأفضل أن يتمسك بالأثر. هذا الحديث سهل نأخذه سريعا، ليس فيه مباحث كثيرة التي تقدمت حتى نكمل نصابنا، وكنا نريد أن نزيد عليه لكن لعلنا نقتصر على هذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة على كومة طعام مثلا، صبرة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا. إذن طبعا المعروف أن الطعام المبلول يعني يفسد ويعني فيه إشكال، فدسه أسفل ورفع على أعلاه الجيد فوق، وهذا نوع من الغش. فقال ما هذا يا صاحب الطعام، لماذا تفعل هذا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، المطر يعني. قال فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني. رواه مسلم في لفظ من غشنا فليس منا، وهذا فليس منا يعدها بعض العلماء أنها من علامات الكبائر إذا قيل في شيء أو ما غش، وهذا يدل على كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المتبعين، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فالإنسان أن يسعى في الأمانة في البيع، وهذا للأسف حتى طلاب العلم حتى الذين يدرسون كتاب البيوع وكذا للأسف يتساهلون، فتجدهم مثلا الشيء يكون فيه عيب لا يخبرون المشتري، يقولون هو يكتشف، هو يأتي مثلا بميكانيكي السيارات يكتشفه. طيب لماذا لا تقول له أنت؟ أنت قل له، يجب عليك أن تبين له، أما تقول هو سيكتشف، طيب أصلا لولا أنك تجوز أن تخفى على الميكانيكي لا أخبرته، لماذا لا تخبره؟ فإذا هذا نوع للأسف الشديد يعني، مع أنه يفعله كثير من المتدينين بل وأخشى من طلاب العلم. وأعرف رجلا قال، يحكي قصة، يقول كان له سيارة فأراد أن يبيعها وهو خارج يعني بعيد، فقال لوكلائه في بلده أخبروهم بأن هذه السيارة فيها كذا وكذا، فقالوا هل أنت مجنون، لا أحد يفعل هذا، وإنما يتركونهم هم يكتشفون. قال هذه سيارتي وأنا حر فيها، أنا أريد أن يبين لهم العيب تماما وكذا. قالوا أنت وذاك خلاص سينقص يعني السيارة. قال ينقص ما ينقص، أنا هذا كذا أريد حتى يكون. فسبحان الله، يقول جاءوا حتى اندهش وكلاؤه، قالوا ما رأينا مثل هذا، هذه السيارة. جاء الناس وأخبروهم، قالوا لهم هذه السيارة في عيب، قالوا لا لا ما شاء الله ممتاز، هذا لا يؤثر، ما في إشكال وكذا، واشتروها بثمن كثمن مثلها أو أعظم. فجمع لهذا الشخص، نرجو أن يكون جمع له بين الأجر وبين الثمن وبين الصدق والبيان. لأنه ماذا نستفيد أن مثلا أن نكتسب مثلا 1000 ريال زائد أو 1000 أو شيئا من متاع الدنيا وحطامها، ثم تمحق بركة البيع بأكمله، ما هي الفائدة لمن آمن بالله واليوم الآخر ويؤمن أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق؟ فينبغي أن يبين الإنسان وأن يكون على أمانة، وهذه الدنيا لا تسوى شيئا، حتى لو نقص السعر يكفيه أنه أرضى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المهم، ويبارك له فيما أخذ، قليل مبارك. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم. إذن لا بد أن نحرص على هذا. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، طبعا أبواب ليست مسلم كما نعرف، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكلا الإسنادين ليس على شرط البخاري يعني بإطلاق هكذا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله على صبرة بضم الصاد وإسكان الباء، هي الكومة من الطعام، سميت بذلك لإفراغ بعضها على بعض، وجمعها صبر كغرفة وغرف، فعلة تجمع على فعل، وفعل على فعل. قوله فنالت بللا، أي أدركت هذه اليد يعني، والبلل بفتح الموحدة واللام الرطوبة والنداوة، وهذا البلل كان مستورا بالطعام اليابس. ما هذا؟ قوله ما هذا استفهام إنكاري، أي ما هذا البلل المنبئ غالبا عن الغش. قوله يا صاحب الطعام، يحتمل أنه ترك ندائه باسمه لعدم العلم به، أو أنه للتسجيل عليه بإضافته إلى ما غش به، زيادة في زجره وتوبيخه، يعني صاحب الطعام المغشوش مثلا. قوله أصابته السماء أي المطر، فسماه باسم مكانه، كقول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رأيناه وإن كانوا غضابا، لأنه نازل منها، وهذا من المجاز المرسل عند البلاغيين، وعلاقته المحلية، يعني أطلق المحل يقصد أنه أطلق المحل وأراد الحال هكذا يقصد، ولا أدري هل هذا من هذا الباب أو لا، يعني المطر لأنه ينزل ولا يحل في السماء يعني بحيث دائم بل ينزل. قوله أفلا جعلته فوق، استفهام وفوق الطعام، استفهام يراد به النصح والإرشاد، أي لتسلم من الغش الذي هو من أقبح الأوصاف. قوله كي يراه الناس، تعليل لما قبله. قوله من غش، هذه رواية بدون ضمير، وفي الرواية الأخرى كما تقدم من غشنا، واللفظ الأول أعم، لأن الثانية معناه من غشنا معشر المسلمين، والأول من غش مطلقا، ولو غش كافرا فإنه لا يجوز، لأنه ظلم، والظلم لا يجوز لا لمؤمن ولا لكافر. والغش ضد النصح، مأخوذ من الغشش وهو المشرب الكدر، والمراد هنا كتم عيب المبيع أو الثمن، والمراد بالعيب هنا، لاحظ أنه فسر الغيب بكتم العيب، بينما التدليس في زيادة على ذلك. قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدق وبين، جمع بينهما. فبعض الناس يصدق لكنه لا يبين، يعني لا يكذب لكن لا يقول الحقيقة، يسكت، فهذا أيضا آثم. لا يكفي مجرد أن تقول أنا صدقت ما قلت إلا صدقا، لكنك كتمت شيئا تعرفه، لا بد أن تبين ولا بد أن تصدق، لا بد من الأمرين، ولا بد أن تجتنب الكذبة وأن تجتنب الكتمان، كلاهما محذور، وإن كذبا وكتما. قال والمراد هنا بالعيب كل وصف يعلم من حال آخر، يعلم من حال آخره أنه لو اطلع عليه لم يأخذه بذلك الثمن الذي بذله، يعني حتى لو كان يقلل السعر لا يلزم أن يفسخ البيع. قوله فليس مني، أي ليس ممن اهتدى بهدي واقتدى بعلمي وعملي وحسن طريقتي. وفي رواية أخرى فليس منا، أي ليس على هدينا ومن أهل طريقتنا، لأن الفاعل لذلك ارتكب محرما وترك واجبا، وإلا فذلك لا يخرجه عن الإسلام عند أهل الحق، وإنما هذا للمبالغة في الرد عن الوقوع في ذلك، كما يقول الرجل لولدي عند معاقبته: لست مني ولست منك. فالمراد أن فاعل ذلك ليس من المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان، وجاء عن سفيان بن عيينة والإمام أحمد التلميذي كراهة التأويل ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. وأعلم أن الإمام مسلم رحمه الله ذكر هذا الحديث في كتاب الإيمان ليبين والله أعلم أن الغش سبب في نقص الإيمان الواجب الذي يستحق به صاحبه الثواب المطلق بلا عقاب، ولا يعني هذا أنه يخرج من الإيمان كما تقول الخوارج، بل الصواب أن الاسم المضمر في منا ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الإيمان الواجب الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب، يعني فيعني هو قد أخل بالإيمان الواجب فهو مهدد بالعقاب إلا أن يعفو الله. ومن أخل بشيء من ذلك، لا نقول هذا نفي كمال الإيمان مستحب وليس نفيا لأصل الإيمان بل الوصف، ومن أخل بشيء من ذلك لم يجب أن يكون من غيرهم مطلقا، بل معه من الإيمان ما يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب، ومعه من الكبيرة ما يستحق به العقاب، يعني مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان. كما يقول من استأجر قوما ليعملوا عملا فعمل بعضهم بعض الوقت فعند التوفية يصلح أن يقال هذا ليس منا فلا يستحق الأجر الكامل الأجر الكاملة وإن استحق بعضه لأنه عمل بعض الوقت. الوجه الثالث على يعني تفاصيل في استحقاق البعض. الوجه الثالث الحديث دليل على تحريم الغش في البيع والشراء وأن الواجب على من يتعاطى البيع والشراء أن يتقي الله وأن ينصح في المعاملة وأن يحذر الخيانة والغش. فالغش مجمع على تحريم شرعا ومذموم فاعله عقلا وقد حرم الإسلام كتم العيب لأن البائع قد يعرف بسلعته يعرف بسلعته عيبا ولا يقوم بأي وسيلة من وسائل الغش لإخفاء ولكنه لا يبينه للمشتري بل يترك الأمر في كشف العيب لاجتهاد المشتري وهذا لا يجوز. ومثل ذلك لو كان الغش في الثمن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان تكون مثلا بعض الأوراق النقدية فيها إشكال يمنع من جوازها ورواجها مثلا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البائع والمشتري فإن صدقا وبينا لابد من أمرين بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يحل لامرئ مسلم أن يغيب ما بسلعته عن أخيه إن علم بها تركها. وذكر أن هذا أخرجه أحمد بن ماجه وحسنه الحافظ في فتح الباري وعلقه البخاري بلفظ لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. الوجه الرابع النهي في الحديث مرتبط بالغش في البيع لأن ذلك سبب الحديث ولكن جاء بلفظ العموم واللفظ العام إذا ورد على سبب خاص وجب العمل بعموم اللفظ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. المقصود يعني أن الغش حتى في غير البيع يدخل في هذا فيكون الحديث دليلا على تحريم الغش في البيع والشراء وتحريم الغش في ذاتية البضاعة وعناصرها أو كميتها أو وزنها أو مصدرها ويدخل في ذلك غش المعاملات التجارية بل يدخل فيه كل غش يعني حتى لو كان في غير المعاملات أصلا بأن يبيع نوعا غير جيد على أنه جيد. والمقصود أن الغش أنواع كثيرة والشائع منها أن يكون المبيع أنواعا فيه الطيب وفيه الرديء كالتمر أو الفواكه أو الخضار ونحو ذلك فيجعل الرديء أسفل والطيب فوق لأن المشتري قد لا ينظر إلى الأسفل أو لا يمكنه ذلك. والضابط من سلامة الغش أن يكون المبيع ظاهره كباطنه وباطنه كظاهره وأن يكون أخوك معك على بينة ليس على غش ولا خيانة. الوجه الخامس والأخير كمال شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث حذرت من الغش واعتبرت من يزاوله ليس على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وحرص الإسلام على سلامة الكسب وطيب المأكل وذلك بطلب الرزق من وجوه المشروع والبعد عن المحرم من الغش والخداع والكذب. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.